الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة الفرقان، وهي سورة مكية وآيتها 77. هذه السورة تهتم بشؤون العقيدة وتعالج شبهات المشركين حول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحورها يدور حول إثبات صدق القرآن وصحة الرسالة. بدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم الذي تفنن المشركون في الطعن فيه والتكذيب بآياته، فتارة يقولون بأنه أساطير الأولين، وتارة يقولون أنه اختلاق محمد أعانه عليه آخرون. فأقامت السورة الأدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين. وتحدثت السورة كذلك عن موضوع الرسالة واقتراحهم أن يكون الرسول ملكا لا بشر. ثم ذكرت الآيات فريقا من المشركين عرفوا الحق واقتدوا به، ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال. منهم عقبة بن أبي معايط، وقد سماه القرآن بالظالم، ويوم يعض الظالم على يديه، وسمي كذلك بالشيطان. وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالا، وجاء الحديث عن أقوامهم المكذبين وما حل بهم من العذاب والدمار. وختمت السورة بصفات عباد الرحمن وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم. سميت السورة بسورة الفرقان لأنه ذكر فيها هذا الكتاب المجيد، فكان النعمة الكبرى على الإنسانية جمعاء. الفرقان من فرق فرقانا مثل غفر غفرانا وشكر شكرانا. وسمى الله القرآن الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، بما فيه من الحجج الساطعة والبراهين القاطعة والدلائل الواضحة. وفي سورة آل عمران قال قتادة والربيع بأن الفرقان هو القرآن، وسمي يوم بدر بيوم الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل وأهل الإيمان وأهل الكفر. وفي قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا، من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولابن عباس نجاه أي يجعل لكم نجاة، وقال محمد بن إسحاق فصلا بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله وحده، والمستعمل منه الماضي فحسب. تقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، المقصود بالفرقان هنا هو القرآن، وعبده هو محمد صلى الله عليه وسلم الإضافة للتشريف. وقيل إن الفرقان اسم لكل منزل كما قال ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان، ولكن السياق هنا يدل على أن المقصود بالفرقان هو القرآن. ليكون للعالمين نذيرا أي ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، أو ليكون العبد اللي هو الرسول يعني للعالمين نذيرا، فيصح الاثنان التأويلان يعني. وعبر بالإنذار لمناسبته للكافرين. ومن العالمون؟ العالمون هنا ليس كل ما سوى الله، وإنما المقصود بهما الثقلان الإنس والجن، لأن الله أرسل محمدا إلى الثقلين. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا رد على الثانوية القائلين بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. ولم يتخذ ولدا، هذا رد على اليهود والنصارى، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولم يكن له شريك في الملك، رد على المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الرازي: وصف الله ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياء: مالك السماوات والأرض، المعبود أبدا، المنفرد بالألوهية، الخالق لجميع الأشياء مع الحكمة والتدبير. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يحكي القرآن عن سخافة عقول الجهال من الكفار، فيقولون: إن هذا إلا إفك افتراه، أي كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، أي كتب الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا إمعان منهم في الكذب والبطلان. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. من الذين قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، النضر بن الحارث. وذكر السر دون الجهر، لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. قرأ حمزة والكسائي والخلف: أو تكون له جنة نأكل منها. وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة: ويجعل لك قصورا. وضيق قرأ ابن كثير: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذه الآيات نزلت في ابن خطل، أولا دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش، وكان عليه السلام يدخلها لحاجته ولعرض نفسه على القبائل وتذكرة الخلق بأمر الله. دعاء السوق الذي أخرجه الترمذي قال فيه ابن العربي: وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة سوى الله ليعمرها بالطاعة

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم تشقق السماء بالغمام، كما في قوله إذا السماء انشقت، وتنزل الملائكة فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، وهو عقبة بن أبي معيط، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وهو أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما، لقد أضلني عن الذكر أي عن القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ذكر البزار عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. وقال مالك بن دينار إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص، يعني حلوى من التمر والسمن، مع الفجار. فاحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروه. والهجر أنواع، فهو فيه هناك هجر بالكلية، وهناك هجر أناس يقرؤون القرآن ولا يعملون به. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما حدث للكتب السابقة، كذلك لنثبت به فؤادك، لتثبيت قلبك وتثبيت قلوب المؤمنين. ورتلناه ترتيلا، والترتيل هو معرفة الوقوف وإخراج الحروف. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الحكمة من نزول القرآن منجما أي مفرقا، أولا تثبيت قلب النبي، ثانيا التحدي والإعجاز، ثالثا مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، أيضا رابعا تيسير حفظه وفهمه، التدرج في التشريع، الدلالة القاطعة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قرأ وعادا وثمودا بالتنوين، بدون تنوين فهي قبيلة أي قبيلة ثمود، وبالتنوين الحي أو أنه اسم الأب الأكبر. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، أي أهلكنا إهلاكا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وهي سدوم،

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أي سبح بحمده أي اقرن التحميد بالتسبيح كما يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أي أخلص له العبادة والتوكل فاعبده وتوكل عليه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا أي لا نقر به ولا نعترف به لمجرد قولك وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قرأ حمزة والكسائي وجعل فيها سرجا جمع سراج وهذا ما أثبته العلم الحديث فإن هذا الكون الواسع الرحيم يحتوي على كثير من السرج أي من النجوم بل إن شمسنا التي تتبع هذه المجرة التي نحن فيها هي متوسطة الحجم وهي واحدة من ملايين الشموس والنجوم في هذا الكون الفسيح الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف الليل النهار والنهار يخلف الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فمن فاته عمل في الليل استدركه بالنهار ومن فاته عمل بالنهار استدركه بالليل وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وفي كل ذلك عبرة وعظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم تأتي بعد ذلك السورة في وصف عباد الله وهم عباد الرحمن الذين أكرمهم الله بهذه الصفات الطيبة الكريمة وأنزل لهم المثوبة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أو السكينة والتواضع إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قيام الليل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فخير الأمور الوسط والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أي قوم عاقلوا عن الحق وانتفعوا به انتفعوا بما سمعوا من كتابه إنما سمعوا وأبصروا وفاقه وعلموا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة أي الجنة بما صبروا أي بسبب صبرهم ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما عباد الرحمن مبتدأ خبره أولئك يجزون الغرفة بما صبروا تخلل بين المبتدأ والخبر أوصاف عباد الرحمن من التحلي والتخلي وهي التواضع والحل والتهجد والخوف وترك الإسراف والإقتار أي ترك الإسراف والبخل والنزاهة عن الشرك والنزاهة عن الزنا والقتل والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ والابتهال إلى الله رواه ابن منبه أنه كان في التوراة يا ابن آدم وعزتي